السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ومن على القبر سراجا أوقدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر لأن يسوى هكذا صح الخبر. وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءه وشادوا بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار. وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سواحح النحائر فعل أولي التسييب والبحائر، والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم. قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نتكلم عما يتعلق من تعظيم القبور وما يفعل فيها أو عندها من الخرافات ومن الضلالات، نكمل ما ابتدأناه في مسألة زيارة القبور. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن الزيارة على ثلاثة أقسام: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. واشترط في الزيارة الشرعية شرطا، وهو أن لا يشد لها الرحال. الزيارة الشرعية يشترط لها شروط: الشرط الأول أن لا يقول عند زيارتها هجرا، أي قولا سيئا أو منكرا كنياحة أو لطم أو شق أو ما شابه ذلك. كذلك أيضا يشترط عند الزيارة الشرعية أن لا يشد لها الرحال، فلا يسافر ولا يشد الرحال لزيارة قبر، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجده صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. فهذه البقع الثلاث تقصد لذاتها، وأما غيرها من البقع فلا يجوز قصدها لذاتها. قد تقصد لأمر خارج عنها، كمن يقصد بقعة لزيارة قريب له أو زيارة مريض، نقول لا حرج في ذلك لأنه لم يقصد ذات البقعة. فالمحرم من شد الرحال هو أن يقصد بقعة من باب التبرك بها أو من باب عبادة الله عز وجل فيها أو عندها. أما إذا قصد بقعة لمقصد آخر فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. من يقصد زيارة القبور تعظيما لذوات القبور وتعظيما لذات القبر، فإن هذا الشد وهذا السفر محرم لا يجوز. وأما ما يذكره الفقهاء من جواز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القول ليس بصحيح. قال ذلك بعض الفقهاء وذكره في مناسكهم أنه بعد فراغه من حجه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا ليس له أصل، وكل حديث جاء فيه الأمر بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث منكر وحديث باطل. من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا حديث موضوع. وكل حديث جاء في هذا الباب في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقصده نقول لا يجوز. ولذلك لم يكن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يشدون الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا رضي الله تعالى عنهم لا يقصدون قبره بالزيارة إلا ما كان يفعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فابن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا خرج أو رجع من سفر ابتدأ بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وسلم على صاحبيه، وهذا جائز ومشروع أن يزور المسلم قبر نبينا صلى الله عليه وسلم إذا كان في المدينة. إذا كان في المدينة شرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل وزيارة جميع القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. وفي رواية: فإنها تذكركم الآخرة. فهذا هو المقصد الذي أردت أن أنبه عليه، أن شد الرحال لتعظيم القبور أنه لا يجوز. وبينا أن معنى الزيارة البدعية وهو أن يتوسل بالأموات وأن يستغيث بهم، وهذه المسألة بالاتفاق أنها غير مشروعة ولا مأمور بها، بل هي من المحدثات والبدع والخرافات والضلالات. ولا يجوز التوسل لا بجاه نبي ولا بجاه ولي. وأصرح دليل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلت لله ندا. وما جاء في صحيح البخاري أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، اللهم إنا نستسقي بعم نبيك فاسقنا، ثم قال: قم يا عباس فاستسقي لنا. ولو كان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم جائز لما عدل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن التوسل بجاه النبي إلى التوسل بدعاء العباس رضي الله تعالى عنه. وأما حديث سهل بن حنيف الذي رواه الترمذي وغيره في قوله: الذي علم الأعمى ذلك، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني أستشفع بالله، لا إني أستشفع بك عند الله، فهذا حديث منكر على الصحيح وإن حسنه بعضهم. وإن قلنا بتحسين من حسنه فإنه لا يدل على ما قصده أولئك الخرافيون، فإن الحديث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والتوسل بدعاء الحي جائز، التوسل بدعاء الحي جائز بالاتفاق. ومعنى ذلك أني أوصي زيدا أن يدعو لي، ثم أقول: يا ربي اللهم إني أسألك أن تستجيب دعاء زيد في، أن تستجيب دعاء زيد في، فهذا لا حرج فيه وجائز. وهذا الذي فعله الأعرابي، أنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وهذا الأعرابي دعا فاستجاب الله دعاءه. وليس فيه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعمد إلى قبره أو يعمد إلى سؤال الله بجاهه ومنزلته، فهذا منكر. وأما حديث المزني الذي أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث باطل ولا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قصة مالك الدار فهو أيضا قصة منكرة، وكذا قصة العتبي قصة منكرة، وكل ما في هذا الباب فهي أحاديث منكرة وقصص موضوعة وباطلة. قال أيضا بعدما أنهى ما يتعلق بزيارة القبور وما يتعلق بأقسامها، وهي الزيارة الشرعية والزيارة البدعية والزيارة الشركية المحرمة الباطلة، وكلا البدعية والشركية كلاه محرم، إلا أن الشركية تخرج صاحبها من دائرة الإسلام، وذلك من يدعو الأموات ويسألهم ويستغيث بهم ويقول لهم، يسألهم النصر ويسألهم الشفاء من المرض ويسألهم العافية، فهذا هو شرك الجاهلية الذي كان يفعله أبو جهل وأبو لهب وعامة المشركين عندما كانوا يدعون اللات والعزى ويدعون أشجارا وأحجارا. فهؤلاء أيضا دعوا هؤلاء الأموات وسألوهم من دون الله عز وجل، فدعاؤهم مخرج من دائرة الإسلام. قال أيضا فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. قال: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا. من رحمة الله عز وجل ببني آدم أن جعل لهم بعد موتهم قبورا، أماته فأقبره. والقبور نعمة من الله عز وجل، القبور نعمة من الله سبحانه وتعالى، دل عليها بني آدم أنه إذا مات الميت أنه يدفن ويوارى. وفي ذلك فوائد كثيرة، منها فائدة للميت بحفظ حرمته وحفظ جسده وحقه علينا، وذلك ألا تتطاول عليه الكلاب والسباع فتأكله وتنهشه. وفي فائدة أخرى وهي للأحياء، ألا يتأذى الأحياء برائحة هذا الميت، فإن الأموات إذا ماتوا والإنسان إذا مات خرج من جسده رائحة كريهة لا تطاق من نتنها. فأكرم الله عز وجل بني آدم أنهم إذا ماتوا أنهم يدفنون وتوارى أجسادهم في القبور، وهي الحياة البرزخية، فهي تكريم للميت وهي أيضا تكريم للحي، لا يتأذى الحي ولا تهان حرمة الميت بانتهاك حرمته وانتهاك حقه وهو بحفظ هذا الجسد حتى لا تناله السباع والكلاب. إذن القبور هي أمر جعله الله عز وجل لنا أن نحفظ فيه أمواتنا وأن نحميهم من أن تنالهم الوحوش والسباع. وعلى هذا فإن الأصل في القبر أن يكون مسكن للميت ومأوى له، ويقتصر في ذلك على أن يعرف أنه قبر، على أن يعرف أنه قبر. وهذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا دفن ميتا وضع هذا القبر على هيئة إما مسنمة أو مسطحة، يكون القبر مسنما، وجعله نصابا وعلامة يعرف بها أنه قبر، ورفعه قريبا من الشبر، قريبا من الشبر، ورفعه لأجل أن يعرف أنه قبر. وفائدة معرفة أنه قبر ليس لتعظيمه وليس لدعاء الله عز وجل عنده، وإنما فائدة ذلك أن يحترم هذا القبر فلا يوطى عليه ولا تقضى الحاجات عليه ولا يمشي الناس عليه، فإن حرمة الميت كحرمته وهو حي. وقد جاء عند مسلم حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطأ أحدكم على جمرة حتى تحرق قدمه خير له من أن يطأ على قبر. وجاء في لفظ: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثياب وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وهذا دليل على أي شيء؟ على أن الميت له حرمة، وأن قبره ومسكنه يعظم من جهة احترامه لا من جهة تجاوز الحد فيه. والناس في هذا الباب، في باب القبور، على أقسام: قسم غلا وأفرط في تعظيم القبور، فأوقد عليها القناديل وبنى عليها القباب وشيدها وجصصها وقصصها وكتب عليها الكتابات العظيمة التي عظم بها هذه القبور. وقسم قابلهم فلم يرى للقبر حرمة، بل جعل القبر حاله كحال سائل الأرض، فتراه يمشي عليه ويطأ عليه ويقضي حاجته عليه، بل لا يبالي بها بكونه قبر أو غيره، وهذا أيضا محرم ولا يجوز. والقسم الثالث وهم أهل الحق والعدل، الذين عرفوا للقبر قدره فاحترموه وحافظوا عليه من باب حرمة الميت الذي فيه، حرمة المسلم الذي قد دفن في هذا القبر. وهذا الذي قصده الناظم رحمه الله تعالى بقوله: ومن على القبر سراجا أو قدا، وإيقاد السرج على القبور له أحوال. الحالة الأولى أن يوقد السرج أو يوقد السراج، أن يوقد السراج على القبر تعظيما لهذا القبر، وحتى يميز ويعرف بين القبور، يميز ويعرف بين القبور أن هذا القبر له ميزة وخصيصة. فهذا الإيقاد وهذه السرج لا تجوز. وقد جاء في ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا الحديث وإن كان إسناده فيه ضعف فيه أبو صالح وهو مجهول، لكن جاء ما يدل عليه من طرق كثيرة. فإيقاد السرج وإيقاد القناديل على القبور تمييزا وتعظيما لذات القبر هذا أمر محرم ولا يجوز. ويكفي فيه وعيدا ما جاء ابن عباس: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أما أن يوقد مقبرة، أن يوقد المقبرة بالمصابيح ويجعل لها في طرقها الأنوار ليس تعظيما لقبر بعينه، وإنما لأجل من أراد أن يدفن بليل رأى الطريق سالكا له، كما يفعل في بعض المقابر تنور المقبرة بطرقها بإنارة خاصة بهذه الطرق، فنقول مثل هذا لا حرج فيه، لأن المقصود بالإيقاد هنا هو المقصود بإيقاد المقبرة على وجه العموم، وحتى يستطيع من أراد أن يدفن ميتا أن يدفنه بالليل، أن يدفنه بالليل. أما تعليق قنديل أو تعليق سراج على قبر بعينه تمييزا له عن سائر القبور فهذا محرم ولا يجوز. أو تخصيص بعض القبور بقناديل توضع عليها لذاتها فهذا محرم ولا يجوز. أيضا من تعظيم القبور البناء عليها بأي نوع من أنواع البناء. وقد جاء في حجاب بن عبد الله أن سمنها أن يجلس على القبور وأن يبنى عليها، أن يجلس على القبور وأن يبنى عليها. والبناء هنا يشمل البناء الكثير والبناء القليل، سواء بنى عليها قبة أو بنى عليها بيتا أو بنى عليها بناء يعظمه، فكل هذا محرم ولا يجوز. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شرار الخلق، ولعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا قبري مسجدا، أي يعبد عنده الله عز وجل. ومعنى اتخاذ القبور مساجد له عدة معاني. المعنى الأول أن يتخذ مكان القبر مسجدا يصلى فيه الصلوات الخمس، أي يبنى عليه مسجدا ويعظم مكانه، وهذا واقع في بلاد المسلمين، فكثير من بلاد المسلمين قد بنيت على قبورها مساجد، وجعل القبر داخل المسجد، وعظم المسجد لذات القبر، وقصده الناس لذات القبر. ولا شك أن هذا من الكبائر المحرمة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ على القبور مساجد ومن عظمها كهذا التعظيم. إذا المعنى الأول أن يبني عليها مسجد. المعنى الثاني أن يجعلها مسجدا يسجد عليها، يجعلها مسجدا يسجد عليها، فيتخذ القبر مسجدا يسجد عليه لله عز وجل. والسجود عند القبر إما أن يسجد لذات القبر وهذا شرك بالله مخرج من دائرة الإسلام، وإما أن يسجد لله عز وجل عند القبر وهذا محرم ولا يجوز وهو من الشرك الأصغر. المعنى الثالث أن يتخذها قبلة له، أن يتخذها قبلة له يصلي لها ويصلي إليها، وقد جاء في حديث مثل الغنم عند مسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، والصلاة إلى القبر لا تجوز أيضا. يصلى على الميت ويصلى على القبر من باب الدعاء للميت، أما أن يصلى صلاة فريضة إلى جهة القبر فهذا لا يجوز. إذن هذا معنى قوله: ومن على القبر سراجا أوقد أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. اليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ولما ذكرت أم سلمة رضي الله تعالى عنها كنيسة رأتها بأرض الحبشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وقال صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة وابن عباس وعائشة: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهنا خرج الحديث مخرج الغالب، لأن أكثر من بنى القبور على المساجد هم اليهود، والنصارى كذلك تبعا، لأن النصارى ليس فيهم إلا نبي واحد وهو عيسى عليه السلام، لكنهم كانوا يعظمون أنبياء بني إسرائيل قبل عيسى، فاتخذوا على قبورهم أيضا مساجد. فلعنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، لعن الله اليهود النصارى، اتخذوا على قبور أنبيائهم مساجد. وإذا كان هذا الأمر قد وقع في الأمم قبلنا فإنه سيقع في هذه الأمة، كما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: ثمن، أي هم من سيتبعهم وستتبعهم هذه الأمة. بل جاء في حديث الله بن عمرو أن ولو كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في هذه الأمة من أتى أمه علانية. وكل ما فعله اليهود والنصارى ستفعله هذه الأمة، وهذا إخبار من الصادق المصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد وقع ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فترى القبور قد بنيت عليها القباب، وقد بنيت عليها المساجد، وقد عظمت واتخذت أماكنا للعبادة، بل نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا قبري وثنا يعبد. فقد حصل من يعبد قبور الأنبياء، وقد حصل من يعبد قبور الصالحين. فأنت عندما تأتي إلى بعض قبور ما يسمى بالأولياء ترى الناس حولها زرفات ووحدانا، بين ساجد وبين داعي وبين ذابح ومتقرب، كلهم يذبح ويتقرب ويعبد غير الله عز وجل بهذه العبادة. بل رأيت من يطوف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم 7 أشواط ثم يصلي له ويسجد له من دون الله عز وجل، ولا شك أن هذا من أعظم الشرك، نسأل الله العافية والسلامة منه. إذن من فعل ذلك فهو يسير على سيرة اليهود والنصارى، ومجددا جهارا وعلانية لسنن اليهود والنصارى، كما حذر المختار عن ذا ولعن. حذر قال: أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا كله يدل على أي شيء؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الأمة ستقع فيما وقعت فيه الأمم قبلنا، من جهة أنهم عبدوا غير الله عز وجل. بل قد يقول هنا: كما حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، أي لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. وهذا ليس في السنن، وإنما هو في الصحيحين عن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أيضا: بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتفاع القبور، وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه ألا يدع قبرا مشرفا إلا وسواه. وقال ذلك أيضا فضالة بن عبيد كما عند أهل السنن أنه قال: أمر سمى أن نسوي القبور. وجاء أيضا في صحيح مسلم أنه قال: ولا يبنى عليها. وجاء عند أبي داود بإسناد فيه إرسال: وألا يزاد عليها. وجاء عند البيهقي عن جابر محمد عن أبيه: وألا يرفع القبر أكثر من شبر، أكثر من شبر. وعلى هذا نقول: لا يزاد على القبر من التربة التي أخرج من اللحد. فالقبر عندما يحفر يخرج التراب ثم يوضع التراب مرة أخرى، ولا يوضع على الميت إلا التربة التي أخرجت من هذا القبر، ولا يؤتى بتربة غيرها. والجزء الذي يأخذه الميت في لحده هو التراب الذي يوضع على القبر بعد دفنه. واضح؟ نقول الجزء الذي وهو اللحد وما أخرج منه وما أخرج منه من تراب هو الذي يوضع على القبر بعد ذلك، فلا يزاد على القبر من غير تربته ولا يرفع شبرا. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما، وقال رأيه: ولم يتجاوز الشبر، ولم يتجاوز الشبر، سواء كانت العلامة التي توضع عند رأس الميت أو عند قدميه أو التراب الذي يوضع عليه، فلا يزاد ذلك كله على شبر. العلامة تدخل وتوضع داخل القبر حتى يرتفع منها قدر شبر، والتراب أيضا يرتفع قدر شبر. أما ما يفعله بعض الجهلة ترى القبر مرتفعا أكثر من ذراع، فهذا مما لا بد من تسويته وإزالة هذا الارتفاع، لأنه يوضع التراب ثم يوضع فوقه الحصباء التي توضع على التراب من باب تثبيت هذا التراب حتى لا يتطاير. فوضع الحصباء ورش القبر بالماء ليس لأجل أن يبرد على الميت كما يفعله ويظن بعض الجهال أنه يبرد على الميت إذا رششنا عليه الماء، وإنما يرش الماء على القبر لأجل أي شيء؟ لأجل أن يمسك التراب أن لا يتطاير. وذلك بعد وضع الحصى فرش الماء يلتصق الحصى بالتراب فيمسك التراب عن التطاير بالريح وما شابه ذلك. قال: وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. جاء ذلك حيث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. وجاء أيضا حيث فضاء بن عبيد أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور وعدم ارتفاعه. وجاء أيضا من أحاديث كثيرة كلها تدل على هذا المعنى. قال أيضا: وحذر الأمة عن إطرائه. حذر الأمة نبينا صلى الله عليه وسلم عن إطرائه وتجاوز الحد فيه. أقف على مسألة وحذر الأمة عن إطرائه ونكمله إن شاء الله في اللقاء القادم.